انهه ان يفعل ذلك مرة اخرى اذا كنت ترى انه لا يفعل. ثم قال الحديث الاربعون. اخذنا اظن الفوائد هذا اخذنا الفوائد ها كيف الفائدة الاولى طيب والثانية سقوط الاسم في هذه الاحوال الثلاث. نعم الان خمس دقائق اسئلة ها مرة يا رجلين أصحاب أصنام أصنام أمرهم يقربوا للآلهة إيش أمرهم يقربوا للآلهة أمرهم أن يقربوا للآلهة الرسول رجلين أصحاب أصنام وش يقول جميع رجلين على أصحاب أصنام قالوا قربوا للآلهة قالوا ما نعم وبعدين راجع كلامنا على هذا الحديث في القول المفيد شرح كتاب التوحيد. هذا غير صحيح لمخالفته للقرآن الكريم مخالفة صريحة. والتفريق بين الإكراه على القول والإكراه على الفعل لا وجه له. الآية عامة من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره يعم من أكره على الفعل كالسجود للصلاة أو على القبر. وقول بعضهم إنه يمكن أن يوري ويمكن أن يسجد وين السجد لله هذا أيضا غلط، إذ أن المكره في تلك الحال يغيب عن ذهنه أن يوري في القول أو ينوي التقرب الله في الفعل. نعم شيخ بارك الله فيكم، علمنا أن هذا في صلاته لم يمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفعل ما مضى لأنه كان جاهلا. نعم. فهل مثل ذلك الناسي، يعني من نسي أن يتوضأ وفاتت الصلاة واليوم الثاني تذكر؟ نعم. هل هذا مثل هذا أو في فرق؟ لا ليس مثل، لأن الجاهل أعظم من الناس. الجاهل أعظم من الناس، إذ أنه كما يقول العوام قلة همه أنسان إياه. هذا عالم، لكن لعدم اهتمامه وعدم مبالاته نسل. هذا الغالب. نعم. قال النووي رحمه الله: قل يا أخي وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله. نعم. فذكر اللطف لله، يعني صفة اللطف لله. نعم. بعد في هذا الحديث، هذا الحديث فيه الحديث بعده يعني فيه ذكر محبة الله. هل يمكن يقول واحد أن أقوال مثل هذا يدل على النووي لم يكن يعني المذهب الأشعرية تماما من حيث الأسماء والصفات؟ يدعون هذا. أي وعلى كل حال يظهر لي أن الصفات الذاتية ما يمكنها، واللطف من الصفات الذاتية لم يزل ولا زال لطيفا، فالظاهر أنه ما يمكن. لكن مهما كان يا يحيى الرجل له قدم صدق في الإسلام ومحاسنه أضعاف مساوي، والمساوي التي تكون منه أجزم أنها صدرت عن اجتهاد وإرادة للحق، لكن لن يوفق له. للصوفية ولكل هذه المذاهب العامة المذاهب وكذا، فهم يتمسكون أصلا صاحب الباطل خلها على فكرة يتشبث بأدنى شيء حتى بالجش اللي على سطح الماء، إذا بايع يغرق مسك الجش ولا مسكه غرق هم يغرق. فالمهم هم يتبعون متشابه، وإلا من قرأ أول رياض الصالحين أول رياض الصالحين إذا قرأته قلت هذا رجل صوفي بحت. هي مقدمة رياض الصالحين حيث ذكر الزهد في الدنيا وطلاقها وما أشبه ذلك.